سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع درس برنامج دراسة العقيدة، مرحلة القواعد التأسيسية والتأصيلية، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من القواعد. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي والذي قبله في القواعد الخاصة بالقدر، قبله ثلاثة محاضرات في قواعد خاصة بالقدر، وكانت القواعد العامة الخاصة بالقدر أثبتنا الإيمان بالقدر حيث المراتب الأربعة: المشيئة، العلم، والكتاب، والمشيئة، والخلق. اليوم سندخل في مجموعة قواعد خاصة بالقدر لكنها تحت باب يعني جديد، أبواب الإيمان، من أبواب قواعد القدر، وهو القواعد الخاصة بأفعال الله عز وجل. هذه قواعد متعلقة بأفعال الله عز وجل، وهذه سنأخذ فيها بعض القواعد على قدر ما نستطيع، لأنه تبقى لنا بعد ذلك القواعد الخاصة بأفعال العباد، وكلها تحت مسألة قواعد القدر اللي هي مسألة القدر. سنبدأ بقواعد الخاصة بأفعال الله عز وجل في باب القدر، ونبدأ بالقاعدة الأولى: أن الله عز وجل جبل العبادة على شاء. الله عز وجل جبل العبادة على ما، وهذه القاعدة تتعرض لبيان الخلق عز وجل لإرادات الناس، وهم راضين بها مختارين لها. هذا المسمى، هذه القاعدة مستقام من علماء في هذا، وسنبين سبب يعني تمام العلماء مسألة جعل هذا يرد فيه الجبر الذي قد تكلم فيه قدرية وغيره والجبرية أيضا. فتجد الزيدي عليه رحمة الله تعالى: لأمر الله عظيم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، يقتضي أو يقضي ويقدر ويخلق ويجبل يده على ما أحبه. أيضا أو رحمة الله عليه قال: ما أعرف للجبل أصلا، لم أعرف للجبل من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن قضاء القدر والخلق والجبل والجبل، قضاء والقدر خلق والجبل. وأيضا ابن السوي قال رحمه الله: الله جبل عباده. فالكلام مذكور عن العلماء، عن العلماء السابقين في مسألة أن الله جبل العباد على ما يشاء. وأدل على هذه القاعدة أيضا من الكتاب ومن السنة، من قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأخبر الله عز وجل أن خلق الإنسان على هذه الصفة. أي قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن السنة، من حديث أم أبان رضي الله عنها، قالت: لما أنا المدينة جعلنا نتبادر إن رحلنا فنقبل يد النساء ورجله صلى الله عليه وسلم. وانتظر المنذر الأشاج، تم أشاج عن قيس المنذر الأج كان كبيره، حتى أتى عبيده فلبس ثوبه سويه ثم أسأل، فقال له يا سلام: إن فيك خلتين أو خلتين يحبهم الله. فقال: الحب والأناء. هو كان كل الناس نزلوا من رحالهم بحرقهم وبهدومهم كما أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل يده ورجليه، فجلس فعقل ناقته ثم هندم ملابسه ثم هيأها ثم جاء بتؤادى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو إن فيك خلتين أحبهما الله، الحلم والأناء. انتبهوا معي، قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ وهذا وجه الشاهد، الله خلق أنا أتخلق بها أم الله جبلني عليهما؟ قال بل جبلك عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله. طيب هذا يعني استدلال من الكتاب والسنة على مسألة الجبل أصالة، لكن نريد أن نعرف ما معنى الجبل في اللغة. الجبل في اللغة مأخوذ من مادة جبل، يقال جبل الله الخلق يجبلهم جبلا أي خلقهم، وجبل الإنسان على هذا الأمر أي طبيع عليه، وجبله جبلة الشيء أي طبيعته وما بني عليه. جبل الله عز وجل في الشرع أن الله عز وجل جبل سبحانه وتعالى العباد فخلقهم وخلق ذاته وصفاتهم وأفعالهم، وما أودعه هذا هو الشاهد، وما أودعه من في نفوسهم من طبائع وصفات. معنى الجبل في الشرع ما أودع الله عز وجل في نفوس العباد من طبائع وصفات، هذا نريد معنى جبل الله عز وجل العباده على ما شاء، أي أودع الله عز وجل في نفوس من طبائع وصفات. طيب لكن هذا عموم، يعني إيش هذا كل ما أودعه الله عز وجل من طبائع وصفات يدخل في مجال الله، لكن هذا الذي لا نريد العموم في القاعدة معنا، نحن نريد العموم في باب القدر، هنا نريد أمرا خاصا. الخاص هنا أن الله عز وجل خلق لإرادات عباده من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. مقصود جبل هنا في باب القدر أن الله عز وجل خلق لإرادات عباده، يعني أو هو خلق الله عز وجل لإرادات عباده من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. سبب الكلام في هذه القاعدة أن القدرية أنكروا أن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، لأنهم قالوا أن العباد يقولهم بأنفسهم، وأن الله وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد، أرادوا أن يلزموا المخالف، قالوا لهم لو قلتم بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد فكانوا جبرهم، هو خلق الأفعال إذن هو أجبر العباد على أفعالهم، فأرادوا أن يقعوا خالف لو قالوا الله خلق العباد كما نقول صحيح عند أهل السنة أنه الله خلق العباد وفعلهم خلقا وإيجادا، قالوا قلتم بذلك إن الله قد جبر العباد على ذلك. فقال بعض أهل السنة أن يقولوا من هذا الأمر أن الله قد جبر، فبعضهم قول معتزل لما نظر على ذلك أنهم أطلقوا بحق الله، لكن يقسم المعنى سنبينه معنى مقبول ومعنى غير مقبول. والبعض نفسه يكون هناك جبرا، فأراد الأئمة أن يخرج من الجبر حتى لا يدخل في الإشكال الجبر كما نبين له معنى مذموم، فقالوا بمسألة الجعل، إن الله جعل جبر عباد حتى يخرجوا من إشكالية الجبر، لأن لو قالوا بالجبر بعض يقول قول الممنوع وبعض يقول قول الممنوع، فالعباد أهل السنة قال أن الباب حتى يخرج من الكلام عن الجبل. يعني إذا مسألة عن أن الله عز وجل جبل العباد ليردوا به على المعتزلة الذين أرادوا يلزموا من قال بأن الخالق أفعال العباد أنه قد جبرهم، فأراد أهل السنة أن يخرجوا من إشكالية الجبر بيان أن الله قد جبر، وسنبين كيفية الجبر. إذا الجبر أصالة له معنى مجمل، معنى صحيح ومعنى باطل، ولكن الجبر لقنا أنه ليس فيه إشكال. يقال ان الله جعل العباد كما نقول اهل السنة والجماعة، لان الله لم يجبره، لكن يقال ان الله جبل العباد. اذا في فرق ان تقول قد جبل العباد وان تقول قد جبل العباد. طيب الجبر مش معناه انه بين الفرق، الجبر فيه معنى الاكراه وفيه معنى القهر، فيه معنى الاكراه القهر. طيب لكن يراد به معيان مختلفان. المعنى الاول الزام الانسان بلاك رضاه واكراهه على فعل ما لا يريده او منعه من فعل ما يريده اصاله. ثم هذا الالزام قد يكون حق وقد يكون بباطل. هذا المعنى العام للجبر الاول اللي هو ايش؟ الزام الانسان بخلاف رضاه، اما اكراهه على فعل لا يريده. هو خلاصه ما قلناه من قبل، كنا بنتكلم عن القاعده ان الله عز وجل جبل العباد على ما شاء، وقلنا جبل العباد على ما شاء جاء في كلام العلماء، كلام العلماء ان الله قد عندما ذكروا الكلام في القضاء والقدر قالوا القضاء والقدر والخلق والجبر والجعل والجبل. وذا نقل عن الاوزاعي والزبيدي، ونقل عن سفيان الثوري قال ما اعرف الاوزاعي للجبر اصلا في القران ولا في السنه، ولكن فأهاب أن أقول ولكن القضاء والقدر والجبل والخلق. وقلنا أدلة سريعا مرة أخرى على ذلك، من قوله تعالى الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فقالوا إن الله قد خلق الإنسان على هذه الصفة، على صفة إن الإنسان خلق هلوعا، هذه معنى جبل، جبله الله عز وجل إنه خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذا دلالة على الله قبل العبادة على صفات ما أو إرادات كما سيأتي. ومنها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أيضا جبلوا على ذلك. ومنها ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتي أمة مسلمة لك، لأنهم أصالة المسلمين، ومع ذلك يقول ربنا اجعلنا مسلمين من ذريتي الأمة، يعني اجبل ذريتنا على ذلك. وقلنا من حديث أشج ابن قيس أو وفد قيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد نفيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناء، قال هل أتخلق بهما أم جبلني الله علي؟ قال بل جبلك الله علي. قال الحمد لله الذي جبلني على على على ما الخلتين يحبهما الله ورسوله. طب قلنا ما لماذا هذه القاعدة يتكلم فيها العلماء مسألة الله جبلة؟ قالوا ليردون بها على المعتزلة القدرية الذين قالوا أو اتهموا أو ناظروا أهل السنة، قالوا إن ثبتتم بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد إذا أنتم قلتم بالجبر، جبرتم العباد على ذلك لأن الله خالق أفعالهم. فردوا بعض أهل السنة قبلوا ذلك، وبعض قالوا لا قبلوا بالجبر، والبعض لم يقبل بقبل الجبر. لكن فجاء التحقيق من العلماء بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين الجبر والجبر، إن الله جبل نعم العباد لكن لم يجبر العباد، وفي فارق بين جبل وبين الجبر. فقلنا الجبر إيش معناه؟ قلنا الجبر له معنى صحيح ومعنى باطل عندنا، فأردنا وقفنا عند معنيان للجبر للجبر. المعنى الأول وهو إلزام الإنسان بخلاف رضاه، إما بإكراهه على فعل ما لا يرضاه أو بمنعه من فعل ما يرضاه. وقد يكون هذا الإلزام بحق وباطل، يعني في إلزام بحق في الجبر نعم، وفي إلزام باطل نعم. مثال الإلزام بحق إجبار الولي على المرأة البكر في النكاح التي تحت ولايته، فله كما جاء أن يجبر البكر بغير رضاه على خلاف فقهي، لكننا نقول هذا إجبار بحق، أو نقول هنا المعنى الباطل في نفس المسألة إجبار الولي المرأة التي تحت ولايته على النكاح بغير رضاها أو من غير كفء لها. لو قلنا السيف يعني نفس المثال، متى يكون بحق ومتى يكون بباطل؟ متى يكون بحق على بعض العلماء له أن يجبر البكر الصغير، وهذا ممكن يكون بحق، ويكون الباطل إجبار المرأة عموما لو قلنا على الجواز بغير كفء لها، لو قلنا وإجبارها أو بعطلها عن الزواج، فهذا إجبار بإيش؟ بباطل لا يصح. طيب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي نريده في هذا الباب خلق الإرادة في قلب العبد وجعله مريدا لذلك، مختارا محبا له راضيا به، وخلقه متصفا بهذه الصفات. انتبهوا لأن هذا الكلام اللي احنا نريده الآن في باب القدر، خلق الإرادة في قلب العبد وجعله مريدا لذلك، مختارا محبا له راضيا به، وخلقه أيضا متصف بهذه الصفات. هذا معنى آخر للجمع، لذلك وهذا متفق عليه عند العلماء. قال قتادة رحمه الله في اسم الله الجبار، قال جبر خلقه على ما يشاء. إذا من معنى اسم الله الجبار أنه قد جبر خلقه على ما يشاء. وأيضا قال بعض السلف الجبار مسمى لأنه يجبر الخلق على ما أراده، نفس المعنى لكن ذكره محمد بن كعب القرظي. هذا الجبر بهذا المعنى يصح إضافته إلى الله عز وجل، بل نقول لا يقدر على ذلك غير الله، اللي هو إيش؟ إن يخلق الإرادة في قلب العبد لذلك ويجعله، انتبه مش مجرد خلق الإرادة، ويجعله راضيا محبا لهذه الإرادة أن يفعلها أصالة. وهذه من لوازم الربوبية، لأن الله المتفرد بالخلق وتدبير العباد، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب واحد. فمعنى هذا الجبر هو القهر والقدرة، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والجبر هنا من هذا المعنى مختص لله عز وجل وجائز. تاني عيد آخر حاجة دي أي حاجة من بعد الجبر بالباطل. المعنى الثاني للجبر، طيب المعنى الثاني للجبر مش عارفه، احنا مجبورين النهاردة يعني على هذا الأمر. خلق الإرادة في العبد وجعله مريدا لذلك، مختارا محبا له راضيا به، وأيضا خلقه متصفا بهذه الصفات. هذا معنى ثاني للجبر، وهذا قلنا معنى حقيقي وصحيح في حق الله، لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق وبالقدرة وبالتقدير وبتدبير الأمور وبجبر أو جبر قلوب العباد على ما يريده. فهذا المعنى مختص بالله عز وجل، وهذا ينبع من العلم الشامل ومن القدرة ومن الحكمة التي تكلمنا عنها من قبل. فالمعنى الأول لا يصح أن يوصف به الله عز وجل، اللي هو الإلزام اللي قلناه الآن على كإلزام الولي للمرأة على أن يتزوجها بغير كفر، هذا في قهر وفي عدم رضا، هذا غير لا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل. المعنى الثاني والمعنى الذي ينسب إلى الله عز وجل، فلما كان في إشكال في معنى الجبر العلماء ذهبوا إلى الكلام عن الجبر، إن الله جبل، وسيأتي الكلام أيضا عن الله قد يسر، وده كلام لابن القيم سيأتي في القاعدة الثانية. لكن هنا ليش سبب؟ بسبب الاشتباه في معنى الجبر، فالأئمة منعوا الإطلاق القول بالنفي أو الإثبات فيه. يعني لما يأتي كلام الجبر تجدهم يتوقفون لأن ليه لوازم باطلة، وظهر كلام من القدرية بإلزام السلف على مسألة الجبر، ومنهم كلام الأوزاعي لما سئل الأوزاعي عن الجبر رحمه الله قال ما أعرف للجبر أصلا لا في الكتاب ولا في السنة فأهاب أن أقول ذلك. لكن قال إيش؟ ولكن القضاء والقدر والخلق والجبر، انتبه، فقال فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي ذكرناه في الأدلة في الآيات وفي حديث أشج عبد القيس أو شج القيس. فهنا نفوا الجبر أو مش نفوا، قالوا لا أعرف له أصلا، وبين أن اللي عندنا الذي نقول به نحن بمسألة إيش؟ أن الله جبل الجبر. وسبب قلت ذلك أن للجبر معنيان، معنى فيه باطل ومعنى حق، فأراد أن يخرج العلماء من الاشتباه بذلك فلم يقولوا به. بل وورد عن كثير بقى، قال يعني عبد الرحمن بن مهدي، سفيان بن عيينة قال لما سئل عن الجبر قال العكس، قال الله جبل العباد. وقال أبو بكر المروزي أظنه أراد قوله سلم لأشج عبد القيس، يستدل لسفيان الثوري لما سئل عن الجبر فقال الله جبل العباد، أراد أن لا يثبت ذلك. طيب ما الذي جعل الأئمة يعدلون من الجبر إلى الجبل؟ قالوا أولا لأن الجبل جاء شرعيته في الكتاب والسنة، يعني له أدلة على الكتاب والسنة، فقالوا بأن مسألة الجبل حديث أشج عبد القيس. والثاني أن الجبل ليس فيه، دائما في قاعدة عندنا لو تذكروا قلناها في القواعد، كلما يأتي لفظ مجمل فيه اشتباه تجد السلف ما يقولون به في العقيدة، يعني يقول لك الجسم، الجهة، الحد، الحي، ماذا تريد؟ طبعا في ألفاظ ابتدعت فهذه فيها اشتباهات، فكانوا دائما يتجنبون ذلك ويأتون بالألفاظ الصريحة الواضحة في مسألة العقيدة. فالجبل واضح ليس فيه اشتباه، والجبر فيه اشتباه، لذلك عدلوا عن الجبر بالجبل في هذه المسألة. أيضا المعنى الأساسي بقى للجبل أتوا به ليش خلافا للجبر؟ لأنه يشمل أن الله عز وجل يخلق إرادات العباد، لأن الله جبل العباد، إذا خلق إرادات العباد للخير وللشر وطبعهم على ذلك ويجعلهم فاعلين مريدين، وهذا الذي لابد تقيده، يعني هو خلق الإرادة والشر حتى لا يدخل عليك أحد، ما لو خلق الإرادة والشر يبقى هم بيفعلوا بدون إرادة، لا، خلق الإرادة والشر لها فيكونهم مريدون لذلك، يعني يفعلونه بحب أو يفعلونه بكره أيا كان اللي بيفعلوه. فالله عز وجل جعلهم فاعلين مريدين لما يشاء هو بسابق علمه. وهذا الباب لارتباط وثيق بمسألة الضلالة والهدى، باب الجبل لارتباط وثيق، ليش؟ لأن الله عز وجل يخلق الهدى في قلب العبد المؤمن ويوسره لليسرى، ويخلق الضلالة في قلب العبد الكافر أو الفاسق ويسره للعسر. ويبين لك يعني ثبوت هذه القاعدة في كلام العلماء، لما سئل الإمام أحمد عن الجبر قال إيش؟ قال تقول في الجبر، قال رد، قال يهدي الله ما يشاء ويضل ما يشاء، فعدل عن الكلام في الجبر بأن الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء. ولما سئل زيد بن أسلم عن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما جبلوا عليه أو ما جبلوا عليه من شقاوة وسعادة، فأثبت أيضا إيش الجبل، ما جبلوا عليه أو جبل عليه من شقاوة أو سعادة. فالحاصل في ذلك أن الله عز وجل خلق عباده وطبعهم على ما شاء هو، وجعل في قلوبهم إرادة ما يشاء منهم، ما يشاء منهم، وذلك ليش؟ لكمال العزة والقهر منه والقدرة سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة اللي هي أثبتناها الآن أن الله جبل العباد على ما يشاء هو، خالف فيه طوائف من خلاف أهل السنة والجماعة، لأن القاعدة دي لها علاقة بخلق الأفعال، فأكيد لابد لو سألتم الآن من الذي خالف، قلنا لها علاقة بخلق الأفعال، القدرية لابد أنه سيخالف فيه. من أنكر أن للعبد إرادة ومشيئة ويجعل العبد هو المختار لما يفعله، فهنا هم القدرية المعتزلة سلن يقبلوا بأن الله عز وجل قد جبل العبادة على إرادات معينة. ده أول شيء. يبقى القدرية سيردون القاعدة، ليش يردون؟ لأن أنت بتقول في القاعدة أن الله قد جبل العبادة، يعني خلق لهم إرادة، وهم يقولون أن العبادة هي اللي بتخلق أفعاله، لكن أيضا مش القدرية فقط، الجبرية أيضا سينكرون في ذلك. الجبرية هيقولون إيش؟ إن الله عز وجل قد أجبر العباد على فعله، وإنه لا مشيئة له، بل اختياره كالريشة في الهواء كما قلنا. فأيضا سينكرون هذه القاعدة، لأن مع أن الله قد جبل العباد على ما يريد، لكن هم الذين فعلوا أيضا. ودخل فيهم أيضا الأشاعرة الذين يقولون بالكسب، لهم الجبرية المتوسطة كما يقال أصالة. فالمخالفون دائرون بين الجبر وبين أيضا القدر، الاثنين خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، لأن الاثنين تعرضوا لنفي المشيئة ونفي الإرادة. الاثنين تعرضوا لنفي المشيئة ونفي الإرادة للعباد. طيب، هذه مسألة الجبر. يرتحق بها قاعدة أخرى أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وابن القيم لما أراد أن يتكلم وجه من الجبر، قال بالمسألة التيسير هذا، يعني لم يتكلم في الجبر، تكلم في التيسير. فلذلك لابد أن احنا نتكلم عن هذه القاعدة أيضا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصالة هي جاءت في حديث صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. القاعدة أيضا: كل ميسر لما خلق له. وهي القاعدة نص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما، وأيضا لا من الكتاب والسنة. يعني إيش كل ميسر لما خلق لهم؟ من الكتاب، من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى أيضا: فمن يرد أن الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلت حرجا ضيقا صح؟ ومن السنة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى الآيات. طيب، ما معنى هذه القاعدة اللي احنا بنقول كل ميسر لما خلق له، وما مناسبتها في باب القدر هنا؟ نقول القاعدة هذه تتعرض لثلاث أشياء: باب الأسباب، وباب الحكمة، وباب الهدى والضلال. يعني هذه القاعدة من قول الله سلم: كل ميسر لما خلق له، يتعرض في باب القدر بباب الأسباب والحكمة والهدى والضلال. وبعض أهل العلم قلت أنه وضعوا لفظ التيسير مكان لفظ الجبر الذي تكلمنا عنه في القاعدة الأولى، ردا على مسألة الجبر، وهذا اللي فعله ابن القيم رحمة الله عليه. استبدل لما جاء يتكلم قال بالتيسير ولم يقل بالجبر، أيضا في الرد على الجبر. طب ما ارتباطها بباب الهدى؟ أول شيء لأن التيسير لليسرى هو في الحقيقة الهدى، والتيسير للعسرى هو في الحقيقة الضلال. فهذه ربطها بين باب الهدى، باب الهدى وباب الضلال. طب ربطها بباب الحكمة، أن الله عز وجل يعلم المحل الذي يصلح لفضله وكرامته وعطائه، والمحل الذي يصلح ليش لغير ذلك. فالأول الذي يصلح بحكمته للفضل والعطاء فييسره لأسباب السعادة، والثاني الذي لا يصلح لذلك فييسره لأسباب الشقاوة. طب هذا ارتباطها بباب الحكمة، من حكمة الله. طب ارتبطها بباب الأسباب، قالوا لأن الله سبق في علمه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو يعلم أن السعيد سيسعد بأسباب السعادة اللي هي الأعمال الصالحة، وأن الشقي سيشقى بالأعمال السيئة. فمن كان سعيه يسر للأعمال الصالحة، فمن كان سعيدا يسر سعيه للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر الأعمال السيئة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قد سئل أكثر من مرة هذا السؤال، أفلا ندع العمل؟ فقالوا كل ميسر، فقال كل ميسر لما خلق له. طيب، هذا الكلام يا سلام قاله متضمن أربع أصول. كل ميسر لما خلق له يتضمن إثبات أربع أصول عندنا. الأول إثبات الأسباب. لأنه قال كل ميسر لما خلق له، يعني هنا إثبات الأسباب، يعني بيان أن لكل من السعادة والشقاوة أسباب تؤدي إليها. هي لا تزهق. الإنسان لا يكون سعيدا ولا شقيا هكذا، لابد من أسباب جعلته سعيدا وأسباب جعلته شقيا. الأصل الثاني إثبات القدر السابق، لأن الله أثبت أن هناك من كان كتب أنه سعيد وكتب شقي ثم سيوصل بالأسباب إلى السعادة والشقاوة. إذن إثبات القدر السابق تكلمنا عنه من قبل، وهنا لا يتنافى القدر السابق مع كون الإنسان له قدرة وفعل، لأنه صح وكتب سعيدا أو كتب شقيا لكنه أخذ بأسباب السعادة بعد ذلك وأخذ بأسباب الشقاوة أيضا. ثم قال كل ميسر، وهذا كل أسلوب إيش أو لفظ يدل على العموم، يبقى هذا في كل المخلوقات، كل عام في كل مخلوق، يعني كل ميسر لما خلق. الرابع أن هناك أناس خلقوا للسعادة وهناك أناس خلقوا للشقاء، بخلاف من يرى بأن كل الناس خلقوا للسعادة ومنهم من اختار الشقاء. لا، الصحيح أن هناك ناس خلقوا للسعادة وهناك ناس خلقوا للشقاوة، وهذا طبعا اللي قدر فين في الكوح المحفوظ أصالة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي حميد الساعدي: أجملوا في طلب الدنيا فإن كل الميسر لما كتب له منها من قبل. طيب، إذن التيسير نوعان: تيسير لليسرى كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. واليسر هنا هي الشيء السهل النافع المهيئ للعبد لما يرضاه في الدنيا ويرضاه في الآخرة. طب ما أسباب اليسر من الآية؟ أسباب اليسر في الآية ثلاثة. انت قلت الآية طيب شرحتها لاش الأسباب ثلاثة. يعني ايه العطاء طيب؟ لا، ليس فيها الانفاق. فأما من أعطى واتقى، وده على العموم متضمن ايش؟ هيا العام بقى، كل وفعل العبد ما يتضمن لجميع ما امره الله عز وجل من اعتقاد وقول وعمل. طب يدل على العموم ايش؟ لو حد جابها بقى دي اصوليه، ما الذي يجعلني اقول قول وعمل واعتقاد وكل ما امر الله؟ ما الذي يدل على العموم فيها؟ صح، احسنت، غفر لك. حذف المعمول، لانه قال اعطى وما قال اعطى ايش. ودائما عندنا القاعده حذف العموم يؤذن بالعموم، ودي قاعده لغه في الاصل في اللغه العربيه، يعني حذف المفعول به يقول ايش اعطيت فلانا وسكت. طب اعطيته ايه؟ جنيه، 10، 100، 500، ممكن اعطاه او اعطيت فلانا ما يريده. فحذف المفعول يؤذن بالعموم. فهنا قال فاما من اعطى، فما يقول لما حذف المعمول جاء لفظ العموم، فقالوا إذا هنا الإعطاء متضمن لفعل العبد كله بما أمره الله عز وجل، كل ما أمر به قول وعمل واعتقاد وغير ذلك، وهذا يدل. طب الثاني، ده السبب الأول، فأما من أعطى واتقى فأصبحت التقوى، يبقى من أسبابه التقوى وهي فعل المأمور وترك المحظور. إيش بين الأولى والثانية؟ أين العموم؟ أين الخصوص؟ اعكس تصل بحبيب. التقوى هي العام طبعا، لان التقوى فيها فعل مأمور وترك محظور، فقالوا هنا التقوى عام. طب الثالثة في الآية؟ التصديق بالحسن. قالوا الثالثة التصديق بالحسن، التصديق هو الإيمان بجزاء الله عز وجل. فإذا أصبحوا ثلاثة أسباب لليسرى، لذلك التقوى عام، الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسن أصالة، يعني حتى الثالثة أيضا ترجع للتقوى. حتى أيضا التصديق بالحسنة هي ترجع لأنها كلها فعل المأمور وترك المحظور، وكل هذا أمر به. لكن هذا لا إشكال أن يأتي الخاص قبل العام أو يأتي العام بعد الخاص. فعلق الله عز وجل التيسير، والذي يؤكد مسألة التقوى آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهنا جعل التقوى مقابل اليسرى، فلذلك قالوا التقوى أعم في ذلك كله، والله أعلم. ثم التيسير اليسرى يختلف قوة وضعفا بحسب تحقيق العبد لهذه الأسباب. وعلى النقيض تيسير للعسرة قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فالعسرة هنا هي يعني الحالة العسرة، وهي العمل بالمعاصي والأسباب التي قالها في الآيات الله عز وجل: البخل وعدم إعطاء ما أمر به العبد، الاستغناء وترك التقوى، والتكذيب بالحسنى. وأيضا التيسير للعسرة يختلف بحسب ضلال أو فسق أو عدم موافقة العبد بالأسباب التي قد بيناها. طيب هذا قال يسأل: كل ميسر لما خلق له. ما معنى خلق له؟ أخذنا مراتب القدر، لما قدره الله سبحانه وتعالى. خلق هنا لما قدره الله عز وجل أن يصير إليه من سعادة وشقاوة، من جنة ونار. فمن خلقه للسعادة يسر لذلك، ومن خلقه للشقاوة يسر لذلك. بالمقصود أن الله عز وجل ييسر لعباده ما شاء من يسر أو عسر، بإلهامه هذا اليسر وإلهام هذا العسر، أو بأخذ الأسباب أيضا التي تؤدي إلى اليسر وأسباب التي تؤدي إلى العسر. طيب انتبهوا بقى هنا المخالفة، أيضا مخالفة القدرية لهذه القاعدة. إشكال كبير عند القدرية في هذه المسألة أرادوا أن يفروا منه. ليش؟ لأن القاعدة تبين أو الآيات بأن من الذي يسر للعسر أو لليسر، يبقى من الذي يضل ويهدي؟ وهم يقولون إيش؟ العبد هو الذي يفعل يخلق أفعاله، يبقى العبد اللي بيضل نفسه وبيهدي نفسه، صحيح؟ طب كيف سيصرفون هذه الأدلة على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والله الذي ييسر لليسرى وييسر للعسرى؟ هم قالوا إن هم يرون أن الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد، إذا لابد أو يعني يصرفون هذا التيسير. فقالوا التيسير ليس فعلا لله، بل هو البيان فقط من الله. يعني الله يبين لعباده ويزيل الموانع، لكن الذي يفعل هم العباد. كل ده فرارا على أنهم لو أقروا بالآية سيجعلون الله هو الذي يضل ويهدي. فقالوا المقصود بالتيسير هو البيان من الله وإزالة الموانع، يعني ان فقط الله بيبين، يرسل الرسل ويبين والرسالات ويرفع الموانع للكفر او العصيان، ولكن التيسير لليسرى والتيسير للعسرى يكون من من؟ يكون من العباد. والدلالة على ذلك ناخذ اقوال يسيره منه عشان مش المقام الخلاف يبينه. قاضي عبد الجبار قال: المراد بقوله فالهمها اعلمها وبين لها الفجور لتتجنب ذلك، والتقوى لتقدم عليها. انظر، جعل المسألة ايش؟ بيانا، وهذا باطل. جعل فقط البيان للنفس، والنفس هي اللي بتقدم سواء للخير او للشر اصالة. ايضا حسنت، ولو فقه معنى عبد الجبار ما كان قال ذلك. حتى الزمخشري قال في قوله فألهمها فجورها وتقواها، قال: ومعنى إلهام الفجور والتقوى إفهامها وإعقالهما، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح، وتمكينه من اختيار ما شاء. ممكن أحد يقرأ في التفسير وما يفهمش، يضل عليه الكلام ده وما يكونش باله منه. ذلك من أقول لا يقرأ أحد في التفسير إلا تفسير السلف المعروف بحسن العقيد، لأن الزمخشري معروف طبعا فيه. لكن انظر ايش يقول: فألهمها فجورها وتقواها. يقول إلهام الفجور والتقوى إفهامها وإعقالها، يعني كأنك بتبين له وتفهمها، لكن من الذي ألهمه، من الذي فجره، ومن الذي اتقى؟ العبد اللي بيفعل كل شيء ويخلق كل شيء، ليس الله الذي خلق الإرادة فيه على ذلك. فقال إيش؟ يعني إفهامها وإعقالهما، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح، وتمكينه من اختار ما شاء. وكل هذا كلام باطل أصالة. ليش؟ على قولهم. ايش هو كان الدعاء السيف تفتكروا؟ اللهم عصم. نعم. وهم اصلا ما يقولون بذلك. قل انا طبعا عنده يبقى عنده، لا هو هيقول لك بقى يصف لك ده كله ان ده بيان وافهام، يعني بين لي السهل، اعقل لي السهل، افهمني ما هو السهل. زي ما قلت انا الان كده، يعني يجعله بيانا وافهاما واعقالا واختيارا، ثم يصير يترك كل شيء للعبد بقى هو اللي بيفعل كل شيء، لانه مش هيقدر يصرف. الايات موجوده صريحه، فلابد ياتي بالمعاني هذه، والمعاني هذه باطله لذلك الامر. طيب سيبك بقى منهم دلوقتي، خليك في اللي احنا معانا. انا يعني مش كله، ما هم هتلاقي عليهم بقى، انا جبت لك الاصول اللي بيقولوها خلاص، عشان انت مش هتتبع كلامهم كله، لان طيب القاعده الثالثه معي هنا ولا لا؟ طيب تقولوا حاجه شكلكم كاتبينها كده، انا مش عارف. انتوا جبتوا هنا نفي المعمول ده، مش انت لوحدك يا عم، لا هم سبقوك كمان عشان بس تبقى عارف، بس احنا نتحيز للاخوه اللي قاعدين هنا معانا. انا براجع بس الكلام عشان انا ما انتبهتش اصلا. طيب ناخد قاعده، الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم مع قدرته عليه. قاعده الثالثه، إن الله عز وجل منزه عن الظلم مع قدرته عليه. هو هنا البحث في القاعدة حقيقة الظلم الذي نزه الله عز وجل نفسه عنه، وأنه مهم بقى دي الزيادة هنا، أنه داخل تحت قدرته، داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى. طيب كلام العلماء الأول في القاعدة، منهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فعلم أن الله قادر على أن إن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله. فعلم أن الذي حرمه على نفسه وأمر مقدور عليه لكنه لا يفعله، لأنه حرمه على نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه. هو يريد أن يثبت هنا إيش؟ أولا يثبت أن الله نفى الظلم، لكنه يريد أن يثبت أمرا زائد، قدرة الله عز وجل عليه لكنه نفاه مع القدرة. وده اللي قاله ابن عبد البر أيضا رحمه الله، قال: وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرته. وأيضا ابن قتيبة قال: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور. هذه لا إشكال فيه، يعني كل الجزء الأول أنك تعلم أن الله عدل وأنه هو لا يظلم، لكن ما زاد عليه في القاعدة ما قرره شيخ ابن تيمية في مسألة، وسنبين ليش هذه الزيادة نرد بها أيضا عن المخالف سواء القدرية أو الأشاعرة كمان، ولهم كلام فيه المعتزلة والأشاعرة هنا، بأنه داخل تحت قدرة الله عز وجل، يعني الله نزه نفسه عن الظلم وأنه داخل تحت قدرته سبحانه وتعالى. لذلك قال بعضهم إن الظلم الذي حرمه على نفسي هو ظلم لا ريب، لكنه أمر ممكن مقدور عليه، يعني الله يقدر عليه سبحانه وتعالى لكن يتركه لمشيئته واختياره، لأنه عادل وليس بظالم. طيب أنا قلت هنا نفصل القول قليلا في هذه القاعدة، بس نثبتها بالأدلة بالكتاب والسنة. أولا نثبت الآيات التي تبين أن الله ليس بظلام أو ليس تنزيه الله عن الظلم، من قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن قال وما ربك وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناه لكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا النوع الأول نفى ظلم الله، نفي الله عز وجل الظلم عن نفسه. النوع الثاني في الأدلة أن الله نفى أنه يريد الظلم، لذلك قال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، هذا النوع الثاني في الإثبات، وما الله يريد ظلما للعباد. النوع الثالث تأمينه سبحانه وتعالى للعباد عن الظلم، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الله أمن العباد عن أن يصيبهم ظلما ما دام قد عملوا الصالحات. النوع الرابع إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه باتصافه بخلاف الظلم وهو العدل، فوصف نفسه بالعدل، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأيضا قال وقضي بينهم بالقسط أي بالعدل، أيضا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فهنا أثبت الحكم بالقسط أيضا. ثم النوع الخامس في الاستدلال أيضا على تنزيه الله عز وجل عن الظلم نفيه سبحانه وتعالى التسوية بين الظالم وبين الطائع، بين الطائعين والظالمين، قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وأيضا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حاضر استبني بقى أنا خلص مش لازم تلحقني جزاك الله خير. وأما أدلة السنة فحديث أبي ذر رضي الله عنه قال حديث القدسي قال الله يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. أنا بحب أعمل في سفكرة هو عادي يعني هو عادي ما بيزعجش، أنا عارف عشان كده أنا بعمل معاك كده دايما، شو لو عملتش معاك كده دلوقتي هيحصل مشاكل بعد كده ما يكبر. طيب حديث أيضا عشان نختصر بالأدلة عشان القاعدة فيها تفصيل، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار إلى الله عز وجل، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء أو لضعفاء الناس وسقطهم، فقالت الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحد منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزدوي بعضها إلى بعض. قال تعالى هذا وجه الشاهد في الحديث ولا يظلم الله من خلقه أحدا. ثم قال بعد ذلك إيش انتبه للسياق أيضا، وأما الجنة فإن الله ينشئ فيها خلقا، فجعل في النار إن الله لا يظلم أحدا، لا يمكن سيدخل النار أحد إلا لو كان وقع عليه أنه لابد يدخل النار، لكن في الجنة قال ينشئ لها أناسا، وده من تمام الفضل، يعني ناس يخلقهم الله يدخلهم الجنة في هذا الوقت وهم لم يكونوا من أهل الدنيا ولم يتعرضوا لتكليف ولا شيء من فضل الله عز وجل. لكن قال قبلها والله لا أظلم أحدا لما ذكر أهل النار لأنهم يستحقون الدخول بذلك. ثم قال أيضا من حديث زيد بن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته أعوذ بالله وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. طب هذه كلها أدلة على الإثبات. طيب وفي مثل في الحديث سواء عفوا طب مش هتبقى منهم خلاص انك ربنا اوجدك في الدنيا فانت مالكش حل خلاص يعني انت الان ستعرض اما ربنا يكرمك ان شاء الله بالجنه او يعني ان شاء الله بالجنه خلاص كلنا مش انت لوحدك خلاص ربنا خلقنا واوجدنا في الدنيا لكن لعل ان شاء الله درجاتنا في الدنيا تكون اعلى من هؤلاء طب ايش انا استدللت هذا بايش الذين انا انا قلت ايش قلت لعل اللي هنا في الدنيا يكونوا افضل درجات من سنشؤون طب عايز تقول ايه يعني استنى بس استنى منش. هو الراجل فتح باب مهم اصلا فسيبه ياخد حقه فيها هو فعلا حط ايده على حاجه على, على على بس هو لو يعرف يجيبها هو خلاص فتح الباب بس هو مش مهم الحديث اشرح لي منين بقى جبتها عرفتها منين دي حديث مين طب مين اللي قاله احسنته على فكرة هو ده اصل المسألة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما جت تتكلم عن نساء اهل الدنيا ان هم اعلى من النساء من نساء الحور العين وفي حديث فعلا في ذلك قالوا انتم الذين نحن الذين ما ترفعوا اهل الدنيا نساء الدنيا على النساء الحور نحن الذين تصدقنا وصلينا وصمنا فبيترفعوا على الحور العين بانهم هم الذين فعلوا الطاعات في الدنيا فكان لهم العلو في الجنة فهذا استدلال صحيح ان من وفق في الدنيا قد يكون له اعلى من الذين كانوا لا يعصون الله ما امرهم هم الحور العين وغير ذلك احسنت يعني هي من إيه؟ نعم هي عائشة كانت رضي الله عنها وارضاها هي التي قالت هذا الكلام وهذا من احب الاحاديث حقيقه المحبه في وصف الجنه لانه فيه يعني فيه كده اشياء جميله جدا فيها طيب احنا كنا فين طلعنا من المسألة لما شفت سألت سؤال طلعتنا برضه قاعدة مش عارف هو مستعجل مش هو اللي سأل أنا اللي بقول له مش عارفك إنه هو بيقول له في ناس هيدخلوا الجنة يا ربنا يخلقهم بس طب فين الأفضلية فيها؟ لا واحد لا احنا بنقارن بين ذلك هم أصلا العلماء وليها أصل تاني العلماء تكلموا هل الملائكة أفضل من البشر وده الأصل اللي فمفروض تتكلموا عنه غير مسألة الحور العين والخلاف بين العلماء هل الملائكة أفضل أم البشر فالبعض قال الملائكة لأنهم لا يعصون لما أمرهم ويسبحون الله لنهار والبشر وعلم قال في الدنيا الملائكة أفضل من البشر وفي يوم الحساب البشر يدخلون الجنة أهل الجنة أفضل من الملائكة وده تفصيل جيد في المسألة وده أيضا يبين لك الفرق يعني ايش طيب نرجع القاعده هنا تتكلم عن نفي الله عز وجل الظلم عن نفسه وهو عدل سبحانه وتعالى لكمال عدله طيب ماده الظلمه في اللغه ماذا تاتي بمعنى الظلمه وخلاف النور ده معنى اول ظلمه من الظلمه وخلاف ظلم وظلمات والظلام ومظلم ومظلم كل هذا انتبهوا بقى للثاني ولا الذي نريد معنى الظلم في الشرع ان ده محك الخلاف او موطن النزاع بين اهل السنه وبين من خالفهم من الاشاعره وغيرهم اهل السنه يقولون تعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه يقال وضع الشيء في غير موضعه طبعا هو بعضها في معاني أخرى للظلم أنا أحتاجها قالوا الظلم الميل عن القصد وقيل الظلم أيضا النقصان كما قال تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني ما نقصون شيئا ولكن هم الذين نقصوا أنفسهم فجاء الظلم بمعنى النقصان أيضا لكن احنا نريد الظلم في الشرع هو وضع الشيء في غير موضعه وانتبهوا ليش لأن هناك تعريف آخر عند الأشاعرة وأنا أقوله الآن عشان يبين لنا عند الخلاف. عارفوا؟ عارفوا؟ الظلم عند الأشاعرة وغيرهم أن يتصرف المرء في غير ملكه. الظلم أن يتصرف المرء في غير ملكه أو لا يطاع ما أمر به الذي يأمره. من هو؟ قالوا يبقى هنا الظلم عندهم إيش؟ أن يتصرف المرء في غير ملكه وألا وأيضا ألا يطيع من أمر من هو أعلى منه أو من أمره. يبقى عندهم تعريف الظلم حاجتين في حالتين: أن يتصرف في غير ملكه، والثاني ألا يطيع من أمره. فقالوا هذا تعريف الظلم، سنبين العوار اللي فيه. لكن تعريف الظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. طيب، والظلم بهذا التعريف نوعان عند أهل السنة والجماعة: ظلم في حق، أولا نقول الظلم في حق المخلوق، وسيأتي الظلم في حق الخالق. فالظلم في حق المخلوق على حالتين: الحالة الأولى ظلم النفس، وهي تحميلها ما لا يطيق، إما تزيد كتظلم تزيد في الطاعة بما لا تطيق كصلاة وصوم وغير ذلك حتى يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقع في السفر، قال ليس البر الصيام في السفر، لأنه وقع من الصيام وهو ليس له ذلك أصلا. فهذا ظلم للنفس، أو ظلمها بالذنوب والمعاصي، أن تفعل الذنوب والمعاصي، وهذا إما يكون ظلما أكبر وهو الشرك الأكبر، وإما يكون ظلما أصغر وهو الشرك الأصغر، وإما يكون بالكبائر أيضا. هذا في حق المخلوق النوع الأول ظلم النفس، والثاني ظلمه للغير، يعني المخلوق إما يظلم نفسه لما قلنا أو يظلم الغير، يعني يعتدي على الغير في الدماء والمال والأموال والأعراض وغير ذلك. وهذا ليس مراد في القاعدة معنا الآن، نحن نتكلم عن الظلم في حق الله عز وجل الذي نفع عن نفسه. فالنوع الثاني الظلم في حق الخالق. سنحتاج نتكلم عن ثلاثة أمور: معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وتنزيه الله عز وجل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، وقدرة الله عز وجل على الظلم. ثلاث أشياء في هذه القاعدة الذي نريدها: معنى الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه، وتنزيه الظلم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، وقدرة الله عز وجل على الظلم. طب إيش الظلم؟ المسألة الأولى معنى الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه. الله قال أني حرمت الظلم على نفسي، إيش الظلم اللي حرمه الله عز وجل على نفسه الذي لا يطوب به؟ ماشي، لأنك أنت تكلمت فلن بترفع إيدك. أنا مش أنا قلت ولا تكلمش، ما أنا قاعد أشرح يا ابني. جزاك الله خير. أول شيء أن ينقص من حسنات العامل، يعني واحد عمل حسناته طاعات فينقص من حسناته، أو يزيد عن سيئاته، يزيد عليه من سيئات غيره، يزيد عليه من سيئات غيره. طب من أين هذا جاء؟ قالوا من قول الله عز وجل: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أنه يحمل من سيئات غيره، وهضما أن يبخس شيئا من حسناته. فده أول شيء الله عز وجل أمن به العباد ونفاه في الظلم. حتى ابن عباس اللي قال هذا الكلام قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد عليه بسيئاته، ولا يظلم فيهضم عليه من حسناته، في تفسير ابن عباس للآية. الثاني عقوبة من لم يذنب. الله نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يعاقب من لم يذنب. من أين أتوا؟ من قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. طب إيش الوجه؟ قال المؤمن الذي نبأنا الله عز وجل عنه في القرآن، قال إن العقاب الذي عوقب به هؤلاء الأقوام لم يكن ظلما منه سبحانه وتعالى بغير جرم قد أو جرم قد اقترفوه، لأنه ذكر ثم قال: وما الله يريد ظلما للعباد، يعني هو يحذرهم من العقاب الذي وقع فيه هؤلاء لأنهم قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وما الله يريد ظلما للعباد، لأن الله لا يريد ظلم عباده، لكنه أهلكهم بإجرامهم الذي أجرموه بتكذيبهم للرسل وقتلهم للأنبياء وغير ذلك. وأيضا قالوا ولا تزر وازرة وزر أخرى، استدلوا به على أن الله عز وجل لا يعاقب من لم يذنب، فقالوا لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني وأيضا ألا تزر وازرة وزر أخرى أيضا بالإنشاء، هذه بالخبر وهذه بالإنشاء. طب هذا النوع الثاني في نفي الظلم الله عز وجل عن نفسه للعباد في حق العباد. الثالث أن ينقص ثواب العمل، يعني أنت تفعل أعمال والله ينقصك هذا الثواب، هذا الله نفاه أيضا، لأن هذا ظلم. نعم الله بأنه تفضل، أصلا ثواب العمل هذا تفضل، نحن الله يكرمنا بثواب الأعمال ليست في المقابلة لكن تفضل منه، ومع ذلك الله عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، وجه الشاهد وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فإن الله عز وجل يخبر بأن المؤمن يلحق بذريته الذين اتبعوه على الإيمان فيرفعهم إلى درجاته، وإن لم يعملوا مثل العمل هذا ومع ذلك لا ينقص ذلك من عمله هو، بل هذا فضل وكرم من الله عز وجل. أيضا لذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله قال وما لتناهم وما ظلمناهم، يعني ما انتقصنا، مش لأن الله قد رفع قومه معه فينقص من ثوابه، لا بقى ثوابه كما هو، وأيضا رفع له القوم. وأيضا منها من عمل من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا أو من أجر شيئا، فيبين لك أيضا ذلك. طيب هذه المسألة الأولى، كيف نزل الله عز وجل الأنواع التي نزل الله الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، أن ينقص ثواب العمل. لا فين ثواب الأول حاجة طيب ينتقص من الحسنات، هنا ينقص من الثواب، من الثواب مترتب، هو والمقصود هنا ان هو انه نفع غيره بعمله ولم ينقص ذلك من ثوابه شيئا. نعم طيب وافطار الصائم ايضا. نعم طيب تنزيه تنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، قلنا الايات التي بيناها والادله من الكتاب والسنه، لكن هيضاف عليها ادله من باب العقل نقول، او من باب نقول دلالة العقل، يعني دلالة الكتاب والسنة بيناها في أول القاعدة. دلالة العقل نقول بأن الظلم نقص وعيب بإجماع العقلاء، والله عز وجل منزه عن النقص، فوجب أن يكون الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، هذه مسألة واضحة أصلا. قالوا أيضا أن العدل نقيض الظلم، ولأن الله قد وصف نفسه بالعدل وصفة كمال، فالعقل يقول بأنه لا يمكن أن يوصف نفسه بالنقيض وصفة النقص وهي الظلم أيضا. ثم في كلام بديع ننقله لبعض العلماء في البيان كيف استنبطوا من بعض أسماء الله عز وجل عدم الظلم أو العدل، فقالوا طبعا أولا قالوا من قوله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين، فالله هو الحاكم، فقالوا أصل كلمة الحكم بمعنى المنع، والله الحكم بمعنى المنع أي المنع من الظلم، ومن هنا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظلم بين الناس، والحكومة أو الحكومة أصالة رد الرجل عن الظلم، يعني معنى الحكومة رد أو الحكومة رد الرجل عن الظلم. فذلك ابن كثير يقول في قوله تعالى ليس الله بأحكم الحاكمين أي هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، دي لا يجور ولا يظلم أحد، فمادة الحكم القائمة على ذلك أصل. وقالوا أيضا اسم الله السلام، قالوا السلام من معاديه سلم خلقه من ظلم دينه، سلم خلقه من ظلمه. وقالوا أيضا اسم الله المؤمن من باب التأمين، فقالوا الذي أمن خلقه من ظلمه أيضا. وقالوا اسم الله عز وجل المتكبر، تكبر عن ظلم عباده سبحانه وتعالى. وقالوا من اسم الله عز وجل بل قالوا من أسمائه لما قال أسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فابن القيم يقول أسماء الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، لكيف يكون حسنى وفيه نسبة شر وظلم وسوء إليه، فكونه أسماء حسنى تمنع ذلك كله. طب هذه المسألة الثانية في تنزيه الله عن الظلم. الثالثة قدرة الله على الظلم، وهذه محل القاعدة أصلا، لأن هي دي فيها الزيادة التي تبين فيها توقيف أهل السنة والجماعة عن غيرهم في إثبات قدرة الله على الظلم. قلنا لو تذكروا في مراتب القدر الحكم مع المشيئة القدرة، وقلنا أن قدرة الله لما شاءه ولما لم يشاءه، صحيح؟ فإذا العموم شمول قدرة الله عز وجل أيضا، فيدخل في ذلك ما يفعله وما لا يفعله. والله قد قال أنه لا يفعل الظلم، فدخل مع ويدل ذلك مع قدرته عليه أصالة. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الظلم ممكن، اتبهوا، ممكن، مقدور لله سبحانه وتعالى وليس بممتنع، لأن المخالف قالوا ممتنع وغير مقدور. طب ماذا بقى السنة والجماعة؟ أن الظلم لله ممكن ومقدور وليس ممتنع. طب ليش قالوا؟ لأين قلنا بهذا؟ أولا قالوا تمدح الله عز وجل بتركه وعدم إرادته، الله مدح نفسه بأنه ترك الظلم ولا يريده، وما الله يريد ظلم للعباد وما ربك بظلام للعبيد. ولو لم يكن مقدورا لما كان لهذا التمدح معنى. أنت الوقت لم تيجي تتمدح رجل من أهل الدنيا يقول لك أنا أقدر أشيل لكم الدنيا المنطقة دي كلها أسويها لكم بالأرض، بلطجي يدخل كده ويدخل يقول لك أنا، ولا لو عنده قوة يقول لك أنا كفيل بأن أنا أفعل كذا، ولكن أنا مش هفعل، مش عايز أعمل الكلام ده، لا أريد ده، من أهل الدنيا يقول أو المخلوق، فهو بيتمدح أنه يستطيع لكن لن يفعل. ولله المثل الأعلى، كان الله قد مدح نفسه بأنه لا يفعل الظلم ولا يريد الظلم، فهذا يدل عقلا أيضا على أن ما مدح نفسه إلا بشيء قد يستطيع أن يفعله ويقدر عليه، لكن هو لا يريد أن يفعله أيضا. بل الله قد يعني لم يكتفي بنفس الظلم، بل حرمه على نفسه، بل سبحانه وتعالى حرمه على نفسه. ذلك لا يمكن أن يكون حرم شيئا على نفسه ولا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع، لا، هو مقدور عليه، لكن الله عز وجل هو الذي نزل نفسه عن فعل ذلك. طيب القدرة على الظالم أو على الظلم صفة كمال، القدرة على الظلم صفة كمال، وضدها نقص، والله عز وجل لا يمكن أن يوصف بالنقص. ذلك قدرة الله على الظلم من كماله، فنثبتها لله لذلك من هذا الباب، قلنا شمول قدرة الله عز وجل. طيب لذلك احنا قلنا في الأسباب أن الله عز وجل من تمام قدرته أو من تمام عدله أو عدم ظلمه أنه لا ينقص من حسنات العامل ولا يزيد عليه من سيئاته ولا يعاقب من لم يذنب ولا ينقص من ثواب العمل، قلنا ذلك. طيب هل خالف أحد أهل من الفرق؟ نعم خالف، نحن قلنا أن إحنا نزهنا الله عن الظلم، وهذا اتفاق، يعني حتى الفرق التي خالفتنا هم نزهوا الله عن الظلم، لكن الفارق هما كيف نزهوه. الجبرية والأشاعرة انضموا إليهم، قالوا إشكال الظلم ليس بممكن الوجود. انتبه إحنا قلنا أن الظلم ممكن ومقدور عليه لكن الله نفاه عن نفسه، قالوا لا، الظلم غير ممكن الوجود بل هو ممتنع. قالوا ليش؟ لهذا الجمع بين النقيضين، فكيف يكون موجودا ومعدوما؟ وكل ممكن إذا قدر وجوده من الرب فإنه عدل، فالعدل هو الممكن، وغير الممكن يكون الظلم، فأراد أن يقول أن الظلم غير ممكن وممتنع. هو ليش قالوا ذلك؟ انتبهوا، لما جم يعرفوا الظلم عرفوه خطأ كما قلنا، قالوا بأن الظلم أن يتصرف المرء في ملك غيره، فقالوا ولا يمكن، والملك كله لله، فلا يمكن أن يتصرف في غير ملك الله، ذلك قالوا الظلم غير موجود وممتنع. ما هو قال الظلم هو التصرف في ملك الغير أو في ملك الغير بغير إذن، والعباد ملك لله، فكيف يتصور حقيقة الظلم من الله؟ هو يريد أن يقول هو قال الظلم إيش؟ إن الظلم عنده تعريفه إنك تتصرف في ملك الغير، فقال إذا كان العباد ملك لله فكيف سيتصور الظلم من الله؟ لأن كل شيء ملك لله، فربنا لابد لو تصرف سيتصرف في ملكه، فلا يمكن يكون هناك ظلما. لأن الأشاعرة قالوا الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، والكلاهما منتفع عن الله، لأن الملك كل لله، والثاني إن ما فيش هناك آمر لله فيخالفه الله فلا يمكن يقع في الظلم. يعني هم نفوا أن يكون الظلم قد يوجد في حق الله عز وجل أو ممكن، قالوا ممتنع. ثاني، لأنه ما تعرفه من الظلم غير التعريف أهل السنة، قالوا الظلم إما أن يكون تصرف في ملك الغير، والله يملك كل شيء فكيف سيتصرف في ملك غيره فلا يقع منه الظلم، والثاني الظلم أنك لا تطيع الآمر، مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، وقالوا لا يوجد آمر لله حتى يخالف طاعته، فإذا لا يكون الظلم ممكنا. وهنا نقول المقدمة باطلة والنتيجة باطلة. المقدمة أنكم عرفتم الظلم خطأ، نحن نعرف الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه. أما لكن سنرد على تعريف، نقول تعريفكم هذا باطل. قالوا الظلم أن يتصرف المرء في ملك الغير، أو أن مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، مش لازم المرء، أن نقول تصرفه تعالى، التصرف في ملك الغير عموما عشان نشيل كلمة المرء، تصرف في ملك الغير أو طبعا أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. طب دعوى امتناع الظلم من الله عز وجل غير صحيح، قلنا ليش؟ لأن الظلم بيان خلاص بالأدلة أن الله نزه نفسه عن الظلم، ولا ينزه نفسه إلا عن شيء ممكن. هو قبل أن نرد على تعريف الأشاعرة تعرفوا وليش المسألة عندهم جنحوا لهذا الباطل، لأن عندهم إشكالية. أصل التعريف ده جاي من مسألة التحسين والتقبيح، هي مكلكعة سنة بقى خدوها كده بالراحة يعني زي ما يقولوا. لا قالوا قالوا الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مدخل للعقل. هم قالوا ذلك لو تذكروا، حتى قالوا لو أمر الشرع بالزنا ونعوذ بالله أو الكفر لكان حسنا، لأن الشرع أمر به، ولو نهى عن العدل وعن الصلاة والصوم لكان باطلا، لأن الشرع قال ذلك أصالة. هم نفوا الحكمة والتعليم وقالوا المسألة محض شرع، مفيش تحسين وتقبيح إلا عن طريق الشرع فقط، وهذا أصل الخلاف. لكن أنا يعني خدوها كده استصحبوه عشان ما ندخل فيه في تفاصيل أكثر، لكن نقول نرد على التعريف الواضح لو هم قالوه، إن هم قالوا إن الظلم التصرف في ملك الغير، قلنا هذا المقدمة باطلة، لأن جاءنا من الشرع في إمكانية التصرف في ملك الغير أصالة، كما جاء الشرع في الحجر على مال السفيه والتصرف فيه، فهذا تصرف في ملك الغير، فإذا عندنا في الشرع ما جوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه أيضا، وليس ظلما، لم يكن هذا ظلما باتفاق العقلاء، بل هو عدل ومنفع. يبقى إذن التصرف في ملك الغير بغير إذنه ليس في كل الأحوال هو ظلم، بل قد يأتي فيه عدل. وعندنا مثال احنا بنخرم لهم التعريف اللي قالوه كما قال. طيب الثاني قالوا إيش؟ عدم طاعة الآمر، وقالوا ليس لله إيش؟ من يأمره. طيب قلنا لا، طاعة الآمر قد جاء الشرع أيضا بعدم طاعته في حديث من حديث علي رضي الله عنه وارضاه، لما قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليه رجل من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا لهم ويطيعوا. انظروا اهو أمرهم أن يسمعوا لهم ويطيعوا، ما هو ده أصلهم في الكلام. فإيش؟ فأغضبوه، أغضبوه في شيء يعني، فقال اجمعوا لي حطبا وأوقدوا النار في الحطب، ثم قال ادخلوا في النار. يعني هم ضايقوا الأمير أغضبوه، فهو أراد أن يؤدبهم. فقال اجمعوا لي حطبا ثم قال أوقدوا نارا. فقال ألم يأمركم برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فأنا أمركم أن تدخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. يعني إحنا أصلا دخلنا الإسلام فرارا من النار، فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، نار الكفر اللي موجود. فرفضوا أن يدخلوا حتى سكن غضبه وسكت. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما حدث، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. إذن المسألة لا، الطاعة في المعروف أصالة. فقد بين سلم وجوب الخروج عن الطاعة إذا كانت في غير المعروف. فنقول هنا دلالة على أن التصرف في ملك الغير ومخالفة الآمر قد يكون عدلا لا يظلم، ليس ظلما. إذا تعرفكم للظلم بذلك ليس تعريفا صحيحا. وتعريفنا هنا الذي جاء بالشرع وضع الظلم في غير موضعه. طيب النقيض بقى الذين من القدرية، وأنا أستفيد فيهم لكن سنبين مذهبهم لأن أكثر من ذلك يبقى إشكال. قالوا إيش؟ إن الظلم مقدور لله عز وجل. طب ماشي كويس زينا، لكن قالوا بأن الظلم الذي حرمه الله عز وجل نظير الظلم الذي بين الآدميين بعضهم وبعض. والحق عشان ألخص لكم ما نقول، القدرية هم مشبهة في الأفعال، يعني بيجعلوا أفعال الخالق أفعال المخلوق، وهذا يعني إيش؟ يجعلوا أفعال الخالق أفعال المخلوق فمشبهة في ذلك. ويعني لا نحتاج نستفيد فيها كثيرا لأن هذه يعني خارج المنهج في مسألة المخالفة. إحنا بس نبين، نشير إلى بعض المخالفين في المسألة هذه حتى لو هناك توسع بعد ذلك نبينه إن شاء الله. فهذا آخر الكلام في هذه القاعدة، ونكتفي بالقواعد الثلاثة اليوم إنه فيهم ما فيهم من الكسرة، ويتبقى لنا بعض القواعد إن شاء الله نختم بها الأسبوع القادم باب الخاص بقواعد في أفعال الله عز وجل. أنا انتهيت. اللي عنده أسئلة هنا أو على النت يتفضل. تفهمتوا من النهاردة؟ لما فيش أسئلة ما في حدش فهم حاجة. ما تسأل أنا منعتك. أنا بشوف بس هنا بديهم حقهم شوية. أنا قلت الجواب اللي معنى سيد ومعنى حسن. آه أنا قلت المعنى الأولاني اللي هو الإلزام. آه ده معروف، ده معنى سيد. معنى حسن. معنى مذموم أو غير مقبول شرعا. نعم. المعنى الحسن هو نفس المعنى اللي هو خلق الله العقد في قلب العبد. ده كده يبقى نفس المعنى بتاع الجبر. ده مهم جدا معنى الجبر دوت اللي هو خلقه للاراده. نعم ده كده معنى ما احنا بنتكلم عن الجبر. ما ده كان الجبر. ايوه ده برضه معنى الجبل. لا الجبل احنا بيناه خلاص بقى. تعريفه ايش طبعا الشرع؟ احنا قلناه خلق الاراده في قلب العبد وجعله مريدا لذلك راضيا محبا. ده كده الجبل ولا الجبر بالمعنى الحسن؟ ده الجبر بالمعنى الحسن. ماشي ده الجبر اللي قلناه في المعنى الحسن. الجبل يا شيخ ما أودع الله من نفوس عباده. ايوه احسنت. ما أودع الله من ايش؟ في نفوس عباده. نعم نعم. وبرضو في خلق الإنسان هلوعة بقوله تعالى. جميل. إيش؟ هل يوجد؟ هل كان يوجد أي طائفة من الطوائف المخالفة في زمن الخلفاء؟ لا، ما هو بداية البدع ظهرت، احنا تكلمنا عنها حسب بقى اي بدعه من اللي بتتكلمي عنها، لكن هو بدايه من ذو الخويصره ولم يكن طائفه لسه، اول لما خرج يعني وتكلم عن سنه قال اعدل، ثم خرج بعد ذلك لما قتل عثمان وبدا، ولم يكن ايضا تكيفت الخوارج لسه، لكن حدثت خوارج في زمن علي، ودي كانت اول يعني اول طائفه تعتبر ظهرت الخوارج في زمن علي. ثم ظهرت القدريه في زمن ابن عمر، عفوا عثمان، بس ما كانتش طائفه، ما كانوش لسه خوارج بمعنى الاصول القواعد، لكن هم خرجوا على علي نعم، لكن كطائفه في علي. ثم القدريه ظهرت في زمن ابن عمر في الكوفه، يعني تتباعد بقى بعد ذلك، يعني الخوارج ممكن تقول في زمن علي، ثم القدريه في زمن ابن عمر بعد ذلك في القدريه، وبعد ما القرون الخيريه ابتدى يظهر الفرق اللي بنتكلم عنها، الاشاعره والماتريديه والهم اللي احنا بس دي مش طائفة. لا مش طائفة في العقيدة، ناس ارتدوا وقاتلهم ما... على فكرة هو الراجح ان عشان بس مالية زكاة تغليبة، لان هم الاصل ان الذين منعوا الزكاة ما ارتدوش على الراجح، وان كان بعض العلماء يرون بذلك لكن هو ليس صحيحة، وما داتا حروب الردة للذين ارتدوا فعلا، مسلمة الكذاب وسجاح ومن معهم الذين يعني ارتدوا، لكن مريع الزكاة حق نقول بأنهم لم يعاملهم أبو بكر معاملة المرتدين في القتال، وده الراجح إن هم كان لهم تأويل، هم ما انكروش الزكاة، قالوا النبي صلى الله للنبي خذ من أموالهم صدقة تطهرنا وتزكيهم، وكان النبي يأخذ الصدقة يطهرنا ويبارك لنا فيها ويدعو لنا، مات النبي فقالوا ليس، وطبعا ده مقبول غير مقبول الان، لكن وقتها هم تأولوا ذلك فقاتلهم على ان هم طائفه ممتنعه على الصحيح، وليست انهم كفروا بالزكاه. في بعض العلماء يقولون لان هم طائفه ممتنعه، فهمت بقى مش المساله انا عارف تحسوا ليه، لا لانه ممتنعه، امتنعوا طائفه ممتنعه، هو لذلك قال لو منعوني، لان هو هنا قاتلهم كطائفه ممتنعه مش مسألة التأويل، وهو لو كان ما عذرهمش بالتأويل لكفرهم، ولو كان سباهم وزفف على الجريح وسباهم وهو لم يفعل ذلك، ده دلالة على العكس بقى اللي انت عايز، اللي انت ان هو لو ما كانش اولهم، وده اللي فعله علي بن ابي طالب مع الخوارج، مش هو ايضا ما كفرهمش ويبقى اخذ بتأويلهم ام لا، مع انه اصلهم ابن عباس. لا انا عايز اوصلك حته وقبل، ومع ذلك هم ايه وقفوا على ما عندهم من ادله بتاويل باطل، ومع ذلك لم يكفروا وعملوا مع معاملات الطائفه الممتنعه، وايضا قالوا اخواننا بغوا علينا، ودي مهمه جدا الاصول دي، يعني الجريح ما تخلصش عليه، ما تموتوش لانه مسلم بس ممتنع ويتعامل مع المسلم، لو كان كافر ممكن كنت انت تقضي عليه لو كان في الحرب يقاتلك لو أردت ذلك، لكن لا تزفف الجريح اللي ما تمشيش وراه، ولا اللي فر كمان تأتي به، لو فر اتركه عليه قال اتركه، يعني اللي فر من الخارج تركوهم ما سروش خلفهم وأخذوهم، كل هذا معاملة للفئة باقية مش تصفيه أصلا، ديك ظهره ثم ضربه وموته، كيف يجري وراه يجري وراه يجيبه كله. ايوه احسنت، ايوه كلامك صح، تحكوش على الكلام الاخ والله ما صح، ده مش قلنا الكلام ده، هو بيجيب اللغه بالعافيه عشان نعرف فاحنا بنساعده، ما صح ما تكونش دعوه، انا اللغه بيتكلم انا بكلمه، ما حدش ما صحش هذا الكلام يا شيخ، ما صحش خالص، خلاص في أسئلة؟ ما فيش أسئلة عن النت؟ في أسئلة عندكم يا جماعة؟ تفضلي. إشكال؟ الله خلقكم وما تعملون؟ لو قلت بالموصولة الله خلقكم والذي تعملون، طب وإيش لو حتى مصدرية، إيش الإشكال فيها؟ كان ابن عاشور حتى بس ما هو الصحة الشعري؟ على ايه طيب؟ طب الأشعرية مش قدرية عشان ينقل، هو أصلا دي الآية دي بترد على القدرية عموما أصالة. طب ما انت تنقلنا اللي انت تقصديه، يعني هو أصلا عاشور أشعري والأشعرية مش قدرية، الأشعرية جبرية أصالة. إلا الوحيد السديل اللي هيتسليبها في إيش؟ إن الله خلق قوم وخلق الأفعال أيضا. طب أين الحجة؟ أكملي يعني. طيب لو كنت تقصد، بس دي مش في القدرية خالص، إن هو بيتكلم هنا، لو الأشعرية يتكلموا إيه على مسألة الكسب؟ ما أظهرت لنا الإشكال عشان أجاوبك، مش عارف الإشكال عندك فين بصراحة، لكن هي مش هي أصلا إشكالية على القدرية أصلا. في مسألة الخلق الأفعال لا إشكال. على يعني يقصد كده مثلا؟ ما انا عشان كده ما اعرفش تقصدي حجة الأشاعرة على القدرية. هو مش وقد احتج الأشاعرة على ان اعيد عدد مخلوقة الله تعالى بمزيد اية على ان تكون لا مصرية او تكون موصولة. طيب اهو انت بتقرأي ليه في القصة دي؟ ما هو انت بتلخبطي كده. ما هو بيقول هو عايز يرد على المعتزلة على القدرية، فهو هيوافقنا. هيو فكرة طبعا كده كلاما، لان هم اصلا في المسألة ديت عندهم اشكال، يعني في مسألة الجبر هذه، لكن هو عايز يريد ان هو يرد على القدرية بان الاية تدل على ان الله خلق افعال العباد، لكن هم هينحوا منح الجبر بقى بعد كده. انت فاهمة تقصدي ايه؟ يعني هو بيتكلم عن ان هو يريد ان ينتصر للأشاعرة على الرد على المعتزلة، فانهم يقولوا بان العباد اللي بتخلق افعالهم، فقالوا الاية تدل عليكم كما نحن بنستدل بيها، بس النزاع مش معانا احنا، ده النزاع بينه وبين القدرية. فهماني؟ يعني هو هو يريد ان يرد على القدرية كما نحن نرد على القدرية، بس هو بينسبها للأشعارة، لان هو بيرى ان هو أشعري، فبيرى ان هو اللي بيرد على القدرية، ليس المسألة بيننا وبينهم. يعني توافقنا في الرد على القدرية، معنا نحن مختلفين معهم في الكسب اللي بيقولوه والجبر المتوسط هذا. أحسن الله إليك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله نجلس البخاري كما نحن في الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.